Book 2 60 60 في البنك i banken اريد ان افتح حسابا jeg vil gerne åbne en konto هنا جواز سفري her er mit pas وهذا عنواني. Og her er min adresse. أريد إيداع نقود في حسابي. Jeg vil gerne indbetale penge på min konto. أريد سحب نقود من حسابي. Jeg vil gerne hæve penge fra min konto. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Jeg vil gerne hente kontoudskrifterne. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Jeg vil gerne indløse en rejsesjek. كم قيمة الرسوم؟ Hvor høje er gebyrerne? أين ينبغي أن أوقع؟ Hvor skal jeg underskrive? أنتظر حوالة من ألمانيا. Jeg forventer en overførsel fra Tyskland. هنا رقم حسابي. Her er mit kontonummer. هل وصلت النقود الفلوس؟ Er pengene ankommet? أريد أن أصرف هذه النقود. Jeg vil gerne veksle de her penge. أحتاج لدولارات أمريكية. Jeg har brug for US dollars. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Helst små sedler. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Er der en hæveautomat? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Hvor mange penge kan man hæve? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Hvilket kreditkort kan man bruge? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.